لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. تكلم عن همم الناس في فهم ومعرفة هذا العهد، وأن من كتب الله له السعادة فيسمع ويعقل وتستبين له الجادة وهمته عالية، فهو يقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، فأخذ نفسه بمعرفة صاحب العهد من نفس العهد، فهو قد تعرف إلينا في كتابه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ورأى تصرف الرب عز وجل في الخلائق، ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير، فهو يؤمن بالقدر ويرى حجية الشرع ويعمل به. قال: وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع، وأن لا يترك خلقه سدى، لأن ترك خلقه هملا، ترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون، ينافي أنه الحكيم، ينافي أنه العزيز. فهو عز وجل قهر وغلب أعداءه، ولن يوجد أعداء إلا إذا ولد أمر ونهي، ولا يوجد أمر ونهي إلا عن طريق الرسل. ثم هناك من معاني أسمائه وصفاته عز وجل، من صفاته سبحانه وتعالى الرحمة وشدة العقاب ومغفرة الذنوب وقبول التوبة، وكل هذه قد ذكرها الله عز وجل في أسمائه: غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لذلك اقتضت هذه الأسماء إرسال الرسل وتكليف العباد بالشرائع، فمن أذنب فلمخالفته شرع الله. فالله عز وجل خلق عباده يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، ولو لم يذنبوا لذهب الله بهم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حكمته ورحمته وعدله عز وجل، وكونه شديد العقاب مع العدل، فإنه لا يعذب أحدا بغير ذنب، ولا ذنب قبل بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمقتضيات عدله وفضله إرسال الرسل والشرائع، لا ظن واعتقاد. من يثبتون وجود خالق لا دخل له بالعالم، وعامة من يثبت وجود الله من الشعوب الأوروبية والغربية لا يزيد على ذلك، إنهم يقررون أن الشرائع يضعها الناس بأرائهم، الأمر والنهي مرده عندهم إلى أهواء الأغلبية، ما رآه أغلبية الناس صار قانونا ملزما دون سقف من دين أو خلق، لا يرون هذا لازما لهم، كثير منهم ينكر وجود الله، ومن أثبته أثبت وجوده فهو لا يثبت ربا وإلها يستحق أن يعبد يأمر وينهى. لذلك لا تتعجب أن من علم، لا تتعجب أن هذا ينافي مقتضيات أسماء الله وصفاته المبثوثة آثارها في الكون. آثار الأسماء والصفات في الكون مبثوثة، تراها في خلق النملة، في خلق الذبابة، أما في خلق الإنسان فأضعاف مضاعفة. في خلق السماوات والأرض ترى أثر العلم والحكمة، وأن كل شيء كان لحكمة، فكيف تسنى أن يكون هذا الخلق كله سدى بلا أمر ونهي، بلا حكمة، بلا جزاء، بلا ثواب، بلا عقاب، بلا يوم آخر؟ هذا مناف لعزة الله وقدرة الله وحكمة الله وعدل الله. الناس يرون الظلمة تمر عليهم الحياة ولم ينتصف منهم المظلوم، ومات المظلوم بظلامته بمظلوميته لم يجد لها تفريجا، عاش عمره في كربة لكون الظلم والكفر يظلمونه. وكم قتل الكفار، أين حق هؤلاء؟ هذا الكون المحكم المتقن كيف يكون بلا عدل، بلا حكمة، بلا جزاء؟ لذا اليوم الآخر من مقتضيات أسماء الله وصفاته، إرسال الرسل من مقتضيات أسماء الله وصفاته، لأنه الرب الإله المعبود. كونه المعبود فكيف يعبد؟ يعبد على ما جاءت به الرسل، لا بد من الأوامر والنواهي. وكذلك أفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع، وأن لا يترك خلقه سدى، وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد. اقتضت أسماؤه وصفاته أوامر ونواهي، لأنه الودود، شرع لهم ما يصلون به إلى الود، إلى الحب، إلى أن يحبوا ربهم ويحبهم ربهم، أن يحبوا ربهم ويحبهم ربهم سبحانه وتعالى. شرع لهم ما يشكرونه به، لأنه شكور سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يغار، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأسماؤه اقتضت الأوامر والنواهي، واقتضت الثواب والعقاب، كما ذكرنا في العدل والفضل، إنه ذو الفضل العظيم، فلا يحصل ذلك إلا لورود طاعة وإيمان يكتسب الإنسان بها المنازل العالية عند الله عز وجل وأنواع الثواب. وأما العقاب فلا بد أن يوجد ما يعاقب عليه الكافر، فإن الله لا يعاقبه على ما علم أنه سيفعله، بل يعاقبه على ما علم أنه قد فعله. فهي اقتضت الأوامر والنواهي التي في الشرائع، يبقى وجود الشريعة نفسها مقتضيات، يعني من مقتضيات الأسماء والصفات، ووجود الأوامر والنواهي داخل الشريعة من مقتضيات الأسماء والصفات. من مقتضيات الأسماء والصفات أن توجد النبوة، وأن يوجد من يقتدي بهم الناس من أصحاب الصفات الجميلة والأخلاق الرائعة وأنواع العبودية التي تشع نورا للناس هاديا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. يقول شاهد: وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته. لا، موجبات، عشان ده مفعول، لا مفعول، اسم مفعول. الاسماء والصفات اوجبت ذلك. ايوه، مش الباء اللي مفتوحه، الباء مفتوحه مفتوحه غصب عننا، الجيم اللي مفتوحه. موجبات ليه؟ موجبات لان نقول الاسماء والصفات اوجبت ذلك، يبقى الحاجات دي ايه؟ موجبه. اوجبتها الاسماء والصفات، اعربها كده، اوجبت الاسماء والصفات وقوع الثواب والعقاب. يبقى وقوع الثواب والعقاب ايه؟ مفعول به، مش كده؟ يبقى لما تعملوا اسم مفعول يبقى ايه؟ موجب الاسماء والصفات، مش كده؟ الاسماء والصفات هي الموجبه، مش كده؟ الاسماء والصفات اوجبت وجود الثواب والعقاب، انه حكم عدل، حكم قسط. هلك المرتابون، هلك المرتابون، ان الله حكم عدل او حكم قسط سبحانه وتعالى. يقول وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك. والله صدق فعلا، أعداء الله هم الذين ينكرون إما وجوده بالكلية كالشيوعيين والملحدين الذين ينتشرون في العالم انتشار النار في الهشيم، أو من يقولون بأن البشرية هي التي تحدد الأوامر والنواهي، وهي التي تتصور الاعتقادات بالفلسفة والبحث النظري، ويبقى قادة العالم ودول اسمهم علماء، واحد زي ستيفن هوكينج مثلا، واحد ملحد يقول لك ده عالم بتاع الفيزياء، بتاع الفيزياء. طب وعلى وصلته لفين الفيزياء دي؟ إلى إنكار وجود الله. أو إن هم زي ما بقول كده كل العلمانيين اللي بيقاتلوا على العلمانية، على فصل الدين عن الحياة، عن الدولة، عن الأمر والنهي، على إن البشر تبقى لهم أهداف في الحياة من عبادة الله. يقول البشر دول أحرار، إيه هدفهم في الحياة؟ يعملوا اللي هم عايزينه. والعياذ بالله. على فكرة الحاجات دي قديمة وجديدة، يعني هذه الفكرة، فكرة إن البشر لا معاد لهم، لا جزاء لهم، وبالتالي ما فيش شرائع. ما هو دي الفكره دي، ما دي مرتبطه بدي يقينا. زي ما هو بل يعني يمكن ما بتروحش، بس هي بتنتشر في بلاد وترتفع وتخمد تاني، وبلاد اهل الاسلام طالعه نازله، لكن الغالب عليهم بحمد الله ليس ذلك. لكن ده الصراع الحقيقي، الصراع الحقيقي بين مثلا الإسلام والحضارة الغربية والعلمانية والحرية والديمقراطية المزعومة، الديمقراطية على موازينهم هم، اللي هم بيقولوا من اللي تقرروا الأغلبية قرروا الشذوذ، يبقى خلاص مش شذوذ، عيب تقول عليه شاذ، لو قلت انت شاذ في عندهم يعني يعملوا لك محاكمة، اللي يقول لك لا مثليين. عشان كلمة شاذ دي حاجة ايه؟ كلمة وحشة تشتمهم ولا ايه؟ هم مش شواذ دي، هم كل واحد بمزاجه، هم يرون ذلك. ولا بعضهم والله العظيم قريت في بتاع موقع كده اسمه مش عايزون اخوات مثليات، اخوات مثليات، هم جايبين متعمدين طبعا، مش ان في منقبات كده، بس حاطين صورة منقبتين وحوار متوهم غالبا بين واحدة منقبة تكلم على زوجتي الحبيبة، والعياذ بالله. اه سحاق، ما هم عندهم بقى ما تفرقش، فهم بيتكلموا بيقولوا مين اللي قال ان اللواط او السحاق ده جريمة؟ ما القوم لوط عذبوا عليه، يقولك عشان هم ايه كانوا بيعملوا كده غصب عنهم، اغتصبوا، الاغتصاب يعني، هم مش راضين يعني، اللي ما يرضاش يبقى هو دي الجريمة، انه يغتصبوا غصب عنه، اما لو كان بالتراضي فمفيش مشكلة، مما يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، يعني هذا مخالف للمعلومة من الدين بالضرورة. والزنا عندهم برضو ايه الحرام فيه؟ الاغتصاب. يعني هو دلوقتي اوروبا النهاردة بتتكلم جامد جدا على التحرش والاغتصاب بأعنف ما يكون. طب لو كان بالتراضي، ما كلهم اصلا او عامتهم اولاد زنا بالتراضي بالصداقة، بيدمروا نفسهم. ليه الكلام ده حصل؟ عشان هم قرروا كده. دي القضية الاساسية. لذلك عهد الله عز وجل لخلقه في انه لم يخلقهم سدى، بل امرهم ونهاهم عن طريق الرسل، وان هذا الامر ونهي لابد لهم جزاء ولابد لهم من ثواب وعقاب. واوامر الله سبحانه وتعالى نفسها في كل امر ونهي من هذا من مقتضيات الاسماء والصفات، من موجبات الاسماء والصفات. لان لو تلاقي الصلاة ده نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، الصلاة دي والصيام ده رحمة من ربنا وشريعة عظيمة، وكل هذا لاجل تزكية النفس. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتقريب العباد الى الله. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، يبقى شرع لهم من العبادات ما يقربهم اليه سبحانه وتعالى، لانه قريب. يقترب ممن تقرب اليه شبرا، يتقرب اليه سبحانه وتعالى ذراعا، وان تقرب اليه ذراعا تقرب اليه عز وجل باعا، ومن اتاه يمشي اتاه الله عز وجل حروله. لذلك نقول شرع لنا هذه الشرائع لانه قريب، لانه مجيب، يحب ان ندعوه. وشرع واوجد سبحانه وتعالى الكروب والامراض والالام والمخاطر لكي يدعوه العباد، لانه مجيب. ان ربي قريب مجيب، ان ربي رحيم ودود. كل ده ما يتمش الا من خلال الرسل، الا من خلال الشرائع، الا من خلال العبادات، الا من خلال تحليل ما احل وتحريم ما حرم، لان هذا يبعدهم عن القريب المجيب. الحرام يبعدهم عن القريب المجيب، الحلال لا يبعدهم مع العبادة يقربهم، مع نية التقرب يقربهم. وفي بطن احدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أعداء الله هم الذين يعارضون هذه العقائد. تراهم كما ذكرنا يقولون بحرية البشر، يختارون ما يشاءون. التشريعات، مين اللي يسيبكم القرآن وحكاية آيات القرآن؟ رجل المرتد ده والعياذ بالله. وغيرهم كثيرون ممن يرون هذا هو التقدم. يقول لك اللي حصل في تونس ده تقدم ورقي، يمكن نوصل له بعد 20-30 سنة. ولما حصل بقى اللي حصل بتاع نفي العلمانية دي، قالوا تتأخروا كمان 30 سنة. ما بقولك تأخروا 30 سنة، بس لسه عندهم امل برضو، ما يأسوش. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالناس لازم تكون منتبهه يعني عايزين اقول لكم العالم كله بيحاول يفرض عليه ان مفيش ثواب ولا عقاب، وان الثواب والعقاب ده القوانين اللي هتحطه بس، وان مفيش جزاء، وان مفيش شريعه. الشريعه دي اللي عايز ياخدها ياخدها لنفسه. وبالكثير ما احنا فاحنا شايفين الحريه، ولو مجتمع عايز تحط له شرائع احنا اللي نحطها. آلهة، أرباب، سادة وكبراء صاروا أربابا يعبدون من دون الله، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. كان في أحبار ورهبان سبوهم وبقوا سادة وكبراء. من السادة الكبراء دول؟ معهم فلوس ومعهم إعلام ومعهم حركة سياسية، والإعلام والفلوس هي اللي بتحرك السلطة السياسية. معهم كراتين بالظبط كده، وملك وبنات، بس بتوع بره بقى من غير الكلام الوحش ده بيعملوه برضو. بس لان اقول لك حاجة، انت فكرك ان ترامب ده بيعمل بيهبل كده دي، يبقى شو له كلمة شتيمة دي؟ عشان دي شتيمة بتاعتنا. ترامب ده بيعتبروه واحد زي مجنون، بس واخد حرية عن الدولة العميقة في امريكا. ليه؟ عشان فلوسه بتاعته. كل التانيين يقعدوا يحسبهم الاغنياء المليارديرات هيدفعوا لي كام، فلازم اراعي مصالحهم. ولذلك اليهود سيطرة جامدة جدا، هم سيطروا عليه بس بطريقة تانية. يعني كل واحد له تشابك في المصالح. مين التليفون عمال يزن ده؟ بيجعلوا بقول لكم ان الامر ده الاموال لابد منها والاعلام والتأثير الدولي الكاملة من خلال الاعلام تأثر على انتخابات في دول تانية عشان تطلع الناس اللي تبعهم وهكذا تدمر دول بالاموال. لذلك قضية المال عندهم انتوا عندكم الصوت بخمسين جنيه بخمسة وثلاثين جنيه بمئة جنيه حاجة رخيصة جدا هناك اغلى من ذلك بس ليس بالطريقة المباشرة. كل ده عشان تتم ايه؟ عشان يتم نقض ما جاءت به الرسل لان هو تصور عام الحضارة قايمة على ذلك قايمة على انكار الدين في الحقيقة ان يكون مشكلا لحياة البشر صابغا لحياة البشر اللي عايزه لوحده مع نفسه واحنا محدش يلزم حد بحاجة. بيقول لك كده العلمانية ان تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع العقائد بينحتوا المصطلح ده. فاطمة نعوت قايله امبارح اردوغان قايله السنة اللي قبلها وفي فيديو مقطع اردوغان بيحكي اللي جه لما جه مصر وقال الكلمة دي بيتنحت المصطلح اللي هو بقى العريان مفيش فايدة في المصطلح المستخبي نرجع نرجع المصطلح لإيه العريان وندفع عنه العلمانية. العلمانية مش وحشة العلمانية كويسة نعوذ بالله العلمانية دي اللي هي تناقض هذا الكلام صراحة مقتضيات أسماء الله وصفاته. بيقول بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك من إنكار النبوة الشرائع اللات خلقه سدى الأوامر والنواهي الثواب والعقاب والمعاد ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة. يعني مع إثبات الشريعة فيرى عموما إيه؟ القدرة القدرة التي تشمل أفعال العباد خيرها وشرها. ولذلك تؤمن بالقدر إيه؟ خيره وشره فهو الذي أمر ونهى وهو الذي خص المؤمنين بطاعة الأمر والنهى وخذل الكفار فجعلهم أهل الإباء والاستكبار أو التكذيب والعياذ بالله. فهو يرى أن كل هذا المؤمن الذي علم عهد الله وفهم عهد الله عز وجل بالتكليف يشهد عموم القدرة مع تخصيص الشريعة ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم. وعلى قد العبودية لغير الله في الأرض على قد الفساد. لو كان العالم بقى كله يتوجه لغير الله بعبادة لفسد العالم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض والجبال ومن فيه وما بينهما ومن في السماوات كل هؤلاء يتوجهون بالعبادة لله. من زمان قالت أتينا طائعين لا يعصون الله من زمان الملائكة قال عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. عشان كده يكون منتظم تماما ما فيهوش خلل. ما الأرض فيها خلل وفيها فساد فيها ظلم وفيها عدوان وفيها سفك دماء كل ده بسبب ايه؟ التوجه لغير الله بالعباد. يقول ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن. سبحان الله. تخيلوا كده لو البشر هم اللي ليهم تحريك الأرض والشمس والقمر وهيختلفوا مع بعض زلوه كان خربت جزما ويقينا. يعني تخيلوا واحد طلعت في دماغ مثلا دولة كبيرة انها تخلي اليوم 48 ساعة والدولة التانية تقول كفاية 12 والبشر بقى اختلافاتهم وقوتهم بقى كل واحد يستعمل قوته عشان ايه. تخيلوا صورة العالم كده لو في حاجة بس واحدة من دي فما بقى. يعني عشان كده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو هم لهم تدبير الأمر ده. وكذلك لو إن في السماوات الأرض بتسمع كلام حد غير ربنا، السماوات الأرض تتعبد لله، قالت أتينا طائعين، فهي مش بس هو ربهم، هو أيضا إيه إلههم. يعني هذه الكائنات تتعبد، وإن من شيء إلا يسبح عنه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. دي عبودية، مش إن هو يدبرهم فقط، يدبرهم هو الرب، يدبر أمر السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولكن إن هي تعبده تطيعه. عشان كده ربنا ما جعلش للسماوات والأرض طاعة للبشر، ما أمرهمش أن يطيعوا البشر، كان زمان الدنيا خربت جزما ويقينا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الفساد بيجي منين؟ من ولود عبادة غير الله. أعظم صورة للفساد في الوجود الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يشهد العبد المؤمن ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. على فكرة كل العقلاء لو فكروا في الدليل ده هيجزموا بيه جزما ويقينا، ان هم لو اختلفوا، لو كانوا مع كثرتهم البشر، لو جعل اليهم ان السماوات والارض تطيعهم لافسدوها جزما ويقينا مع جهلهم. من رحمة ربنا انه جعل الشمس والقمر والنجوم والكواكب والنيازك والشهب كلها ايه تأتمر بأمره هو سبحانه وتعالى، تسمع وتطيع له هو. ولا لما البشر يقولوا الأرض اعملي ايه مش هتسمع الكلام. هو ربنا أذن لهم في القشرة الخارجية دي كده شوية يحاولوا يجتهدوا فيها بقوانين هو الذي وضعها سبحانه، وهو الذي شرع يعني جعلها سبحانه وتعالى. يعني قانون الجاذبية ده ربنا الذي جعله كذلك، ان البشر لما بيطلعوا يقعوا مش كده، يفضلوا مؤلزين في الأرض، ما يتحركوا ما يطيروش في السماء إلا بقوة معينة. مثلا نلاقي ان النبات مثلا الاكسجين النيتروجين الحاجات دي كلها المرتبطة بالخلق ما هي النظم اللي البشر بيتحركوا خلالها، القوانين اللي البشر بيتحركوا خلالها، او ايه سنة الله التي لا تبديل لها ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنن وامور بشر بيتحركوا في دائرة محدودة، لو كانت الدائرة بتاعته مسعة كان فعلا فسد النظام. كل عاقل يفكر في ذلك يقول والله ما يكون غير كده أبدا. لو أن السماوات والأرض جعلت مطيعة لعدة آلهة فتخيلهم البشر يأمرون قطعة من الأرض بكذا، وآخرون ينزلوا شهب على الحتة الفلانية ولا على بعضهم على بعض، ويفضلوا برضو أثناء العلو ده يختلفوا مع بعض، ان الذي علي عليه ينتظر الفرصة زي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يعني احنا القدس متاخدة مننا، برضو المسلمين عمالين يدوروا لازم بيحلموا ان هم لازم يرجعوا ايه ياخدوا. حتى المغلوب مش مستسلم، هتفضل الأمور لا يمكن إلا يعني لو أن الله سبحانه وتعالى جعل في ما يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. صفات الوضع لا أنا ما رجعت عنها عشان كده. الأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها للأنام كويس والله جزاك الله خير. ورد فعل الوضع نعم. والأرض وضعها للأنام مش كده تثبت. يقول وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين، لأن كل القوة فيه هي بيده عز وجل. مش في قوة مرابطة العالم ده كله ببعضه؟ الأرض مرتبطة بالشمس والشمس مرتبطة بالمجرة والمجرة مرتبطة بالمجرات، والقوة اللي موجودة هنا في الأرض قوة الرياح قوة الجاذبية، الأمطار، البحار، البخر، النبات، قوة كثيرة جدا، كلها كما قال عز وجل لو أن القوة لله جميعا لو نام لو أخذته سنة لفسد العالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا. الإسلام والإيمان هو الشرائع، هو الأوامر والنواهي، الإسلام والإيمان لأن ذلك من مقتضيات حكمة الله ومن مقتضيات عزته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. اقتضي الثواب والعقاب، يعني الإسلام والإيمان من التزم بهما حصل على الثواب ومن خالفهما ناله العقاب في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه. وبالله التوفيق. قل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.